فضل الله تعالى مع تفسير سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومع الدرس الخامس نمضي ما ييسر الله تبارك وتعالى لنا من الوقت. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول الله عز وجل، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. وانتهى بنا الحديث إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام ركب في الدلو وأخذ فبيع على أنه عبد. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. انتهى بنا الحديث في شرح هذا الحديث الشريف. واعلموا أيها الأحبة أن الإسلام هو دين الحرية، وإنما أباح الإسلام الرزق لأمور سأبينها لكم الآن إن شاء الله تعالى. كثير من الناس يسأل: هل يجوز الرزق في الإسلام؟ ما حكم العبودية في الإسلام؟ الجواب عن ذلك مختصر مفيد. الإسلام لما بعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم رسولا، كان الرق منتشرا في كل الأرض، كل بلاد العالم كانت تستعمل الرق، وكان لهم وسائل عديدة في اتخاذ الرقيق، منها الغصب، يعني يرون إنسانا مسافرا في الطريق فيسرقونه فيبيعونه ويجعلونه رقيقا مع أنه حر، ومنها الغزوات والمعارك، ومنها غير ذلك. يعني هناك أساليب كثيرة. أما الإسلام فأباح الرق من ناحية واحدة، فتح له بابا واحدا فقط، وأغلق كل الأبواب المؤدية إلى الرق، فلم يجد في الإسلام أن يستعبد الإنسان إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يحارب المسلمون أعداءهم في معركة من المعارك فيأخذون أسرى. هؤلاء الأسرى الذين أخذهم المسلمون ليسوا بالضرورة سيصيرون أرقاء، ولكن يفوض الأمر إلى حاكم الإسلام، إلى الخليفة، إلى الحاكم يفوض الأمر إليه، إما أن يمن عليهم بالعتق، قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. يمكن أن يمن عليهم بالعتق أو بالفداء، بالفداء بالمال أو بمقابلة الأسرى بالأسرى، نعطيهم أسراهم ويعطونا أسرانا أو ويعطوننا أسرانا، وإما أن يقتلهم، وإما أن يضرب عليهم الرق، وليس هذا تابعا لهواه، وإنما تابع لمصلحة الإسلام والمسلمين. فينظر الحاكم الذي يخاف من الله في هؤلاء الأسرى ويفكر أي المصلحة أعظم، أقتلهم كما قال الله تعالى بعد غزوة بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فأنا الأولى بأن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى، ولكنه صلى الله عليه وسلم بعد استشارة الصحابة، عمر أشار بقتله، أبو بكر قال: يا رسول الله إنما هم أولاد عمومتنا وأخوالنا وكذا، فأرى أن تفديهم وتأخذ كل واحد يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة إلى غير ذلك. لما فداهم صلى الله عليه وسلم وقابل أسرى بأسرى وغير ذلك، نزل الله عز وجل هذه الآية: ما كان لنبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فبكى صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق، فقال عمر: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، لماذا تبكيان؟ فإن وجدت شيئا يبكي بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عرب علي عذابهم دون هذه الشجرة. يعني كان الأفضل أن يقتلهم صلى الله عليه وسلم، ولكن الرحمة المليئة بقلبه أرسل رحمة للعالمين، جعلته يفديهم وهو لم يخالف أمر الله في ذلك، لأن الله قال وشاورهم في الأمر، فهو قال له فإذا عزمت فتوكل على الله، فهو امتثل أمر الله بالمشورة وغلبته الرحمة القلبية. إذن ليس الأمر تابع للهوى، إنما هو للمصلحة. إذن إما أن يقتل، وإما أن يفتي، وإما أن يضرب عليهم الرزق. فلما بعدين نقطة ثانية، لو كان الإسلام ليس فيه رزق لكانت فيه نقطة ضعف. لاحظ الآن العالم كله الذين يقومون بحق الفيتو نقض القرارات الدولية، 5 دول في العالم كله. ليش؟ لأن هذه الدول الخمسة تمتلك أقوى قوة سلاحية في العالم، تمتلك السلاح الذري. أي قرار لا يعجبهم يقولون نحن نقضنا هذا القرار. ليش؟ ما لأنهم يهددون بعضهم البعض، يقول الآخرون حاضر والله أنتم مثل ما بدكم خلص بلاش. أما نحن لو أن دولة صغيرة غير هذه الدول العظمى، أي دولة إن كانت إسلامية ولا غير إسلامية، تقول نحن لا نرضى ولا رضيتي أو ما رضيتي سيان عندنا، لأنك لا تستطيعين تهديدنا. فلو كان المسلمون لا يملكون، لو أن الله لم يشرع الرزق لقال الأعداء لنا نحن نأخذ أسراكم فنجعلهم عبيدا عندنا، وأسرانا عندكم معززون مكرمون لا تستطيعون أن تجعلوهم عبيدا، فتكون نقطة ضعف. والله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فهو سلاح تهديدي. ليس المقصود منه استعباد العباد، إنما المقصود منه تهديد القوى المقابلة. تأخذون أسرانا فتجعلونهم عبيدا، لقد شرع الله لنا ذلك وعندنا هذا جائز. تفدوهم نفديهم. لذلك لما اتفق العالم أجمع على اعتاق العبيد ورفض هذا الموضوع نهاية، كذلك الحاكم المسلم الخليفة العثماني في ذلك الزمان وافق مع دول العالم ووقع قرار إلغاء العبودية في العالم. فألغيت لا لأنها ألغيت من الشرع، في الشرع لا زال الحكم باقيا إلى يوم القيامة، ولكن ألغيت للمصلحة. ليس من المصلحة الآن أن يكون هناك عبيد. فلو جرت في المستقبل إن إحدى الدول العظمى أو غيرها أخذت أناسا فاسترقتهم، يعود الحكم ساريا مرة ثانية، لأن الحاكم المسلم سيرى النصح والفائدة للمسلمين في تطبيق هذا الحكم الشرعي. إذا الآن نظرنا له من نظرتين، النظرة الأولى أن الإسلام أغلق منافذ الرزق. كيف أغلقها؟ قال لا يباح إلا في هذه الحالة فقط، أسير وبرأي الحاكم، والحاكم مخير بين أمور منها أن يستعبد الأسرى. ثم فتح له أبواب ومنافذ. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعامه، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب هذا إذا واحد حلف بيمينه من الحل، من الكفارات اعتاق الرقاب، من العبادات التي تقرب إلى الله. قال فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ يعني كيف يقتحم المؤمن عقبات وأهوال يوم القيامة؟ قال فك رقبة، تعتق رقبة فيفك الله رقبتك من النار كما فككت هذه الرقبة من العبودية. كذلك كفارة الظهار، قال كفارته رقبة رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسك. كذلك الصائم إذا أفطر في رمضان بالجماع، قال يا رسول الله هلكت. واحد صحابي قال له وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا أجد. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهر؟ قال لا. شو بدي أعمل لك أنا؟ طيب عود يا شو فاجلة. انتظر صلى الله عليه وسلم فجاءه فرق من تمر، وعاء كبير، قال له خذ هذا فتصدق به. قال يا رسول الله على أفقر مني؟ والله أنا أفقر واحد بكل المدينة، والله ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال خذه فتصدق به على أهلك. فهذا كفارته كانت إيش؟ اعتاق الرقبة. القتل كذلك رقبة مؤمنة، يعتق رقبة. كفارة القتل الخطأ اعتاق رقبة. كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة كذا، التقرب إلى الله من مصارف الزكاة، فقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فكانوا يأخذون من أموال الزكاة فيشترون بها عبيدا فيعتقونهم أو يساعدونهم على أداء الأقساط بما يسمى المكاتب. كان العبد يشتري نفسه، لأن العبد إذا اشتغل لا يملك شيئا، أي شيء يشتغل هو للسيد كأنه آله. ولكن الإسلام قال له للعبد إذا بدك تصير حر في شغلة اسمها المكاتب، تعمل عقد بينك وبين السيد على أن تشتغل وتسدد أقساطا ثمنا لنفسك. طيب قال له العبد: اشتريت نفسي منك ب10,000 ريال. طيب روح اشتغل خلاص، هذا الفلوس اللي بتطلعها إلك صارت. فيذهب الرجل ويشتغل هو شطارته ب2,000 ب10,000 يسدد الأقساط، فإذا سددها جميعا صار حرا، فإذا لم يستطع تسديدها نعطيه من الزكاة ليسدد. هذا كله إذا الإسلام فتح منافذ كثيرة لجعل الناس أحرارا. ومع ذلك لو كان الإنسان عبد، قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم. هي القاعدة ما تلاقيها غير بالإسلام، لو بتدور الأرض كلها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها لا تجد هذه الرحمة إلا في ديننا. قال لهم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه، شوف سمى العبد أخ، قال له: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. وأبو مسعود البدري صحابي شهد بدر كان عم يضرب العبد، فقال له صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود. هو فكر، هو فكر واحد ثاني غير النبي عم يحكي معه، فما رد عليه، تم عم يضربه. قال له: اعلم أبا مسعود. فنظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا رسول الله. قال له: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، إذا أنت قادر تضربه الله قادر عليك أكثر. قال: يا رسول الله فماذا أفعل؟ هو حر بوجه الله. قال له: أما إنك لو لم تفعل لمسك النار، يعني كان ممكن تتعاقب، شو عم تضربه هذا بني آدم؟ فهذه الرحلة معاملة العبيد في الإسلام أفضل من معاملة الأحرار في كثير من الدول. معاملة العبيد أخوك عم يسميه أخوك، إنما هي أمور سخر الله أناسا لأناس لا أكثر ولا أقل. فما ذلك بالأحرار لما يكون إنسان حر، حر مو عبد، وجاي عم يشتغل عندك شغال خدامة أو سائق أو غير مزارع أو حارس أو أي شيء، هذا إنسان حر يا جماعة. أخوك في الله مؤمن يقول لا إله إلا الله، حتى لو كان نصراني لا يجوز لك أن تظلمه. هذا ليس دابة، لك الدابة ما بجوز نشغلها حتى وهي تعبانة. قال صلى الله عليه وسلم عن الدابة، الدابة مو الإنسان، الدابة، قال: لا تتخذوها كراسية لأغراضكم، يعني لا تجلس عليها وتقعد تتكي عليها وهي دابة بتحس. قال: فرب دابة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه. تذكر الله يمكن أكثر منه لهذا الشخص اللي قاعد. فنهى صلى الله عليه وسلم عن وسم الدابة بالنار، ونهى عن إيذائها، وقال: دخلت النار امرأة في هرة، في هرة واحد، امرأة بغي سقط كلبا فغفر الله لها. فما بالك بإنسان مؤمن عم يشتغل عندك شغله ضمن طاقته إنسان. يا جماعة فهذا أمر ضروري جدا لازم ننتبه له، تعطيه حقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، مو بتتفق أنت يا بألفين بتعطيه 500 إلو روح بلة البحر. هو ببلة البحر مو مشكلة، ما بيستطيع بلة البحر، بس يوم القيامة بيحطوك بجهنم بيقولوا لك ما من طالعك لحتى تبلة البحر. شلون بدك تبلة البحر بجهنم؟ شغلة كبيرة. فمثل ما بتقوله بيقولوا لك هني. إذا الإسلام دين الحرية. في بعض العلماء قارنوا من جهة القتل والرق، قال: أنا أفضل إن أخذنا أسير نقتله ولا نجعله عبد؟ قال: والله إذا جعلته عبد أحسن ما تقتله، ما دام المعاملة حسنة ممكن يأسلم، ممكن رب العالمين من عليه وبعدين يعتقوه. كمان هذا نظرة من النظرات التي نزل إليها. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نستفيده ولنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هذا شوف أنت يا رب العالمين سبحانه وتعالى كيف يتلطف في إجراء الأمور. عبد طبعا حسب الظاهر يعني شخص عبد يباع عرض في السوق جميل الشكل بنية سليمة من أحلى ما يكون. قال صلى الله عليه وسلم عن يوسف رأيته ليلة أسري به في السماء الثالثة فإذا به قد أعطي شطر الحسن يعني نصف جمال نصف الجمال الذي خلقه الله جعله في يوسف عليه الصلاة والسلام. فتنة كان جميل جدا ومع ذلك سبحان الله قال وكانوا فيه من الزاهدين يعني باعوه بدراهم معدودة مو موزونة. لو كان قال موزونة يعني يكون إلى وزن معدودة لأنه قليلة. بالمناسبة أذكر لكم قصة صغيرة صارت مع أحد علمائنا أحد مشايخنا. قال كنت ذات يوم في جلسة اجتمع مع ناس من العوام جالسين وجعلوا يتجادلون كما يجري كثير من الجدال اليوم. قال كم هي عدد الدراهم التي بيع بها يوسف؟ أخي لو فيها مصلحة كان رب العالمين قال لك كان قال لك رب العالمين باعوه بعشرة بخمسة بس ما في منه فائدة. المهم تعلم أنه جهده فيه بس أكثر من هيك ما في. قعدوا يتجادل واحد يقول بعشرة ثاني يقول له بطمع لك أخي الله قال ولا تقف ما ليس لك بعلم. ليش تضيع وقتها؟ من حسن إسلام المرء تركوا ما لهني. أعرضوا عن هذا. قال وبعد فترة من الجدال تنبهوا أن هناك شيخا عالما في الجلسة. قال له لا لا لا أي شيخ شو شيخ أفتنا. الشيخ شد جاوبا جماعة جهال قاعدين عم يتكلموا بشيء لا يفيد. فقال الشيخ قال ألهمني الله جوابا فقلت لهم إن عدد الدراهم التي بيع بها يوسف هي عدد أركان الصلاة. قال فسكت الجميع لأن واحدا منهم لا يعرف كم هي أركان الصلاة. فنبههم الشيخ قبل ما تتعلموا عدد الدراهم تعلموا أركان الصلاة بعدين تتعلموا الدراهم. وهذا كثير اليوم واقع لأن الناس عم يتجادلوا بشؤون لا علاقة لهم بها. شو أسماء أهل الكهف؟ لك شو بدك بأسمائهم؟ شو ما كانت أسماءهم تكون خذ العبرة من القصة. بيتجادلوا بأسماء أهل الكهف وهم لا يعلمون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني. فلازم الإنسان يدور على الأهم في حياته الذي يسأل عنه أمام الله. المهم بعرض على ناس كثير سبحان الله رب العالمين زهدهم به ما حدا يشتريه مع أنه رخيص سعره يعني عند الناس رخيص ولكنه عند الله غالي. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود. ابن مسعود مرة تسلق على شجرة ورجليه كانوا نحيفين فصار الصحابة يضحكون. قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والله إنهما عند الله كجبل أحد وزنين. سيدنا عمر شو قال لأهل الكوفة؟ يا أهل الكوفة لقد آثرتكم بعبد الله ابن مسعود على نفسي. يعني هذا ما بفرط فيه أنا أعطيتكم يا وآثرتكم على نفسي فديروا بالكم عليه. قالوا عنه كنيف ملئ علما. ابن مسعود مولي كل العلم أهل الكوفة أصلا ناتج عنه وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. المهم يهدوا فيه ليش؟ لحكمة أرادها الله. زهد الناس كلها فيه لحتى يجي مين؟ عزيز مصر. عزيز مصر مثل رئيس الوزراء بعد الملك مباشرة اشتراه وتوسم فيه الخير راح لعن زوجته ما عطال الخدامات ولحشوا مع العالم الناس العاديين. لا أخذوا لعند الزوجة لعند أعلى مستوى في القصر وقال لها أكرمي مثواه. والمثوى هو مكان الإقامة ألا زبطيله أحسن غرفة. يعني شو معنى أكرمي مثواه؟ يعني اعمليله غرفة مثل خمس نجوم فندق زبطيله أحسن. فإذا أكرم المثوى اللي هو مكان الإقامة من باب أولى أن يكرم الشخص الذي سيسوي ويقيم في هذا المكان. أي أعطاك رب العالمين كلمة بس أنت بدك تفهم من ضمنها أنه يعني أكرمي إله. هو ما قال أكرمي ألا أكرمي مثواه يعني أعطيه أحسن مكان مع تدلليه. شايف؟ بعدين شو قال؟ قال عسى أن ينفعنا يعني ينفعنا بيخدمنا كذا أو نستفيده ولدنا. هون في إلنا وقت صغير على نتخذه ولدا، لأنه كان في حكم اسمه التبني فيما مضى، وكان في بداية الإسلام التبني كان في الجاهلية ثم حرمه الله. فاليوم بعض الناس يسألوك: أخي أنا في واحد يتيم كذا، أنا ما بيجيني أولاد، هل يجوز لي أن أتبنى فلانا؟ أقول له قبل ما أحكي لكم القصة والآيات، كل جواب ينقسم إلى قسمين: إما أنك تريد بالسؤال أنك تريد أن تربيه وتحسن إليه وتكرمه وتجعله كأنه ولدا من أو كأنه ولد من أولاده، فجزاك الله خيرا، الجواب يجوز ولكن مع ملاحظة الأمور الشرعية. أما إن أردت أن تسجله في الأحوال المدنية على أنه ابنك، على أنه ابنك، سجل فلان ابن فلان، وبصير بعدين بيورث منه، وبدك تجلسه مع البنات، هدول مو أخواته، بدك تجلسه معهم وصيروا يكشفوا عليه، وزوجتك تنكشف عليه لما يكبر، وصير هي يقول عمتي وهي مو عمته، وهدي خالتي وهي مو خالته، فهذا حرام قولا واحدا. أما إذا بتحسن إله وتربيه جزاك الله خير، ما حدا بيقال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، هذا أمر معروف. نأتي الآن إلى القصة التالية. كان في غلام اسمه زيد بن حارثة، الاسم الوحيد من الصحابة الذي ذكر في القرآن باسمه زيد في سورة الأحزاب. زيد بن حارثة كان غلام، اجت غزوة من غزوات العرب، سرقوه أخذوه عملوه عبد، وضاعوه إلى حكيم ابن حزام ابن خويلد. حزام ابن خويلد أخوه للسيدة خديجة بن خويلد أم المؤمنين، فأخذه حزامه وأهداه لعمته خديجة، فأخذته خديجة ووهبته لزوجها صلى الله عليه وسلم، وهبت للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا عم يربيه عنده أحلى تربية. أبوه أبونا زيد صار يبحث عنه طبعا، وألف أشعارا إذا بتقرأوها بالكتب، هام به وصار يدور عليه ويقول له أنا رح أموت من بعدك، وين أي جبل وأي وادي اللي أهلكك، إلى أن سمع من بعض الناس أن ابنك موجود في مكة، فرحل هو وعمه، يعني هو وأخوه الأب هو والأخ، ذهبا إلى مكة، وجدوا زيدا، عرفوا طبعا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ولدنا ونحن نفديه منك نشتريه. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أخيره بين أن يبقى معي وبين أن يذهب معكما، فإن اختاركما فخذاه بدون فداء. ما بدي منكم فلوس أنا، بس ما لنا نظلم ولا الولد. تعال يا زيد. إجا زيد قال: من هذا؟ قال: أبي. وهذا؟ قال: عمي. قال: يا زيد، إنهما يريدان أن يأخذاك معهما، وأنت مخير أن تبقى معي أو معهما. قال: بل أبقى معك. صلى الله عليه وسلم معاملة، لأنه معاملة. قال له عمه: يا زيد، أنت تختار العبودية على أبيك وعمك وقومك؟ قال: نعم، العبودية أحسن من الحرية عندكم، لأنه شاف معاملة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأعلن على الملأ من قريش: يا ناس اشهدوا أن زيدا ابني تبناه. قال: زيد بن محمد، واعلموا أني وارث وموروث، يعني من الآن فصاعدا صار زيد ابني وأنا أرثه وهو يرثني. وانتشر الخبر في قريش، يقول عبد الله بن عمر: فكانوا يقولون له زيد ابن محمد. طيب طبعا إذا ابنك تزوج، ما بصير تتزوج أنت زوجة ابنك. إذا ابنك تزوج امرأة ثم طلقها أو مات، لا يجوز لك أنت أن تتزوج حليلة ولدك. رب العالمين ذكر المحرمات من النساء، قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني لا يجوز لك أن تتزوج حليلة ولدك الذي هو من صلبك. رب العالمين يريد أن ينسخ حكم التبني ويبطله في الإسلام. تبني ما في، بدك تربي تربية ما في مانع، أما تجعل ابنك ما في. شلون رب العالمين بيحرمها؟ زيد ابن حارثة، زيد ابن محمد. طيب كذب وتزوج ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش رضي الله عنها. تزوجها هو بحسب الظاهر عبد مولى كانوا باعوه من زمان، وهي سيدة في قومها، فصارت تنظر إليه نظرة يعني أنه أنت أقل مني مستوى، أنا قرشية سيدة من السادات، أنت كنت من زمان عبد باعوك واشتروا. فطبعا ما تحمل هو رجال ومرته تقول له هيك، فصار بينهما خلاف. فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب ابنة جحش ستصير زوجتك، وسيطلقها زيد وستتزوجها أنت. النبي عليه الصلاة والسلام فكر بالموضوع، قال أنا إذا تزوجت هلأ زينب الناس بدهم يقولوا تزوج محمد من زوجة ولده، وهي شغلة كبيرة عند العرب. هذا اللي خشيه صلى الله عليه وسلم، خشي من كلمة الناس هذه، هي اللي الله عز وجل قال له فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. الدعي هو اللي عم ينتسب إليك بس هو مو ابنك، في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. بعدين قال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني من قول الله لك انه الله بده يزوجك وانت عارف الشيء هذا، وتخشى الناس انه يقولوا محمد تزوج زوجة ابنه، وتخشى الناس والله احق ان تخشى. فاجا زيد قال له يا رسول الله انا بدي اطلقها لزينب. فقال له صلى الله عليه وسلم امسك عليك زوجك، اتق الله اتق الله، أمسك لا تطلق يعني لا. وهو يعرف أنه بده يطلق لأنه وحي إجا، يعلم أنه بده يطلق ويعلم أنه الرسول زوجته له، بس بحسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الظاهر قال له اتق الله وأمسك عليك زوجك. فلما طلقها أمر الله النبي أن يتزوج زينب. قام شوفوا شو عمل صلى الله عليه وسلم، أرسل زيدا نفسه ليخطبها. اختبار اختبار رهيب. قال له لزيد والله أنا لا أثق إلا بك، فاذهب فاخطبها علي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجك. فهي كانت زوجته. قال فذهبت إليها فوجدتها تعجن فعظمت في صدري حتى لا أستطيع أن أنظر إليها، يعني حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال فجرت ظهري وقلت لها إن رسول الله يذكرك، يعني يخطبك لنفسه. قالت لا أفعل حتى أؤامر ربي، يعني حتى أستشير ربي بصلاة الاستخارة. فقامت فصلت ركعتين واستشارت الله يا رب إذا كان يعني فيها خير، طبعا هي ما عرفتني إنه إجا الوحي. فأنزل الله الآيات اللي قلنا لكم إياها، زوجناكها زوجناكها، الله اللي زوجها. فدخل صلى الله عليه وسلم عليها بدون إذن، الله زوجها لا عد بده ولي ولا بده شهود ولا بده قاضي، اللي زوجها رب العالمين هو اللي خلص هي صارت زوجتك. فدخل عليها بدون إذن صلى الله عليه وسلم، وبعد ما تزوجها أولم وعمل وليمة إلى آخره. فكانت تفتخر على نساء المؤمنين أمهات وتقول زوجكن أهلي كنا وزوجني الله من السماء سبحانه وتعالى. أي زينب بن جحش. فأبطل الله بهذا الزواج حكم التبني الذي كان ساريا في المجتمعات، وقال الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليس من رجل يدعي إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث في الناس هم أو هن كفر. شو هن ثلاث الكفر؟ الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. هذه الثلاثة كفر أيضا. طبعا في كفر دون كفر. الاستسقاء بالنجوم كفر يخرج من الملة، إذا اعتقد أن النجوم هي التي تسقي وتنزل الأمطار هذا كفر يخرج من الملة. أما النياحة على الميت لا يخرج من الملة ولكنه كفر للنعمة. فالكفر إذا عرف في الأحاديث والآيات ليس دائما هو الكفر المخرج من الملة. لذلك قال العلماء الكفر هناك، قال ابن عباس كفر دون كفر، يعني هناك كفر يخرج من الملة وهناك كفر يقولون عنه كفر النعمة، ولكن عليه الصلاة والسلام ما بيقول كفر النعمة، بيخليها عامة حتى يخاف الإنسان الثاني. كفر يا لطيف ما أقرب عليها يا شباب، بتخوف. لذلك قال لك من غشنا فليس منا، ما ليس منا ما عاد بدي ما عاد غش حدا خلاص، مع انه مو معناته ليس منا انه كفر يعني خرج من المله، لا، ليس منا يعني ليس على طريقتنا وهدينا. ولكن لو قال له صلى الله عليه وسلم يعني مو كثير منيح اللي بغش، قال بيقول لك من غش مو مشكله الله بيغفر لنا، اما قال لك ليس منا كان يخاف، السامع يخاف من الغش ولا يقربه ابدا. اذا رب العالمين سبحانه وتعالى نص على يوسف أو نتخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. بعدين بيقول لك رب العالمين ولما بلغ أشده، البلوغ الأشد رب العالمين ذكره في القرآن في آية ثانية، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال العلماء بلوغ الأشد ما بين 30 و40، بين 30 و40 سنة غالبا يكون الإنسان في أكمل قوة له جسديا، قبل 30 بيكون لسه عم ينضج، وبعد 40 يضعف، بين 30 و40 يكمل من عدة نواحي وخاصة الناحية العقلية. لذلك ربنا عز وجل لا يوحي للأنبياء عادة إلا بعد 40 حتى ينضج عقله، وقيل إنه أوحى إلى يحيى وهو صبي لقوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا. وعيسى عليه السلام أيضا أوحي إليه لأنه رفع إلى السماء عمره 33 سنة، فعيسى ويحيى هذول حالة استثنائية، وباقي الأنبياء 40 سنة يوحى إليه، قبل 40 لا. المهم قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، إما أن يكون الحكم هو النبوة، معناته هون صار عمره 40 سنة صار نبي، وإما أن يكون الحكم يعني الحكمة، صار عنده حكمة لأنه هذا مؤهل لأنه يكون نبي، فرب العالمين أعطاه الحكمة والتصرفات الحسنة وتقدير الأمور بشكل جيد، وعلم أعطاه رب العالمين العلم كثير وهو أغلب الأقوال. ليش؟ ليش هذا أرجح؟ لأنه صارت الحركة هي قبل ما يصير نبي، الحركة تبع امرأة يوسف، امرأة العزيز عفوا. المهم قال الله تعالى هنا في موضوع مهم جدا، لديش باقي من الوقت بلا 10 دقائق كويس. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هذا موضوع خطير جدا. أول شيء نقطة بدي نبهكم إلى نقطة جميلة جدا جدا في القرآن العظيم. الآن كتاب القصص وصناع الأفلام يستثيرون غرائز الشباب بقصصهم وأفلامهم، فإذا عرضوا لك قصة مراودة امرأة لرجل أو رجل لامرأة فإنها تثير غرائز الشباب وتجعل العقول تطيش والإيمان يخرج من القلوب والشياطين تركض وتغرز وتبيض وتفرق، يجعلون من الفيلم أو من القصة مستنقع رذيلة. بينما القرآن الكريم سبحان الله إذا تقرأ قصة جنسية، ولكن عندما تقرأها تزداد عفة وتزداد طهرا ويرتقي إيمانك ويرتفع يقينك وصلتك بالله، مع أنك عم تقرأ قصة لو كتبها واحد من كتاب عصرنا لاستثار الشباب ولجعل عقولهم تطيش. أما في القرآن سبحان الله تقرأ قصة أبدا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، على طول ذكرت بالله سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إلى آخر القصة. هذه القصة أيها الأحباب، طبعا يوسف عليه السلام قلنا اللي عم تعتني فيه امرأة العزيز، وهو كان صغير وتربى عنده في البيت ونضج وبلغ أشده وهو شاب جميل الصورة، المرأة كل يوم عم تشوفه داخل طالع، طبعا هو مضطر وربما دخل إلى غرفة نومها في حالات الضرورة وربما غير ذلك. طبعا المرأة فكرت كثير وربما يعني تصنعت بحركات كثيرة قبل ذلك، ولكن هو أعرض عنها لأنه الله قال أتنا حكما وعلما. طبعا هو معصوم، ولكن هي بالأخير فصح بها الخير، فراحت سكرت الأبواب غلقتها كلها ولبست ما تلبسه النساء في هذه الحالات وقالت هيت لك، يعني كل هذا اللي شايفه هيئته لك، يعني أنا مهيئة والعياذ بالله تعالى. فورا قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله من هذا الشر، معاذ الله إنه ربي، يعني الله عز وجل الذي أحسن إلي طلعني من السجن وأنقذني من القتل وجعلني في بيتكم، ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الظلم هو وضع الشيء في غير محله. أنا مؤتمن على عرض صاحب البيت ومؤتمن على ديني ومؤتمن، فإذا وضعت هذه الخيانة بدل الأمانة إني ظالم إذن، والظالمون لا يفلحون. شوف النظر إلى العاقبة، إنه لا يفلح. أو معناته إنه ربي، يعني صاحب البيت، زوجك، زوجك ربي، ربي. قالوا كلمة رب إذا أطلقت بدون إضافة فهي الله عز وجل. إذا قلت قال الرب يعني الله، رب العالمين الله. أما إذا قلت رب أضفت لغير العالمين، إذا قلت رب البيت يعني صاحب البيت، رب الأسرة، رب المصنع، رب الدولة، هي معناتها صارت إضافة مقيدة لمخلوق. إنه ربي يعني هذا السيد اللي أحسن لي وأكرمني وأكرم مثواي وجعلني كولده، أفأخونه في عرضه؟ إنه لا يفلح الظالمون. شو عملت هي؟ ولقد همت به، هي طبعا سايرة ما لها عم تقدر تتحمل. ولقد همت به يعني همت به أن تفعل به الفاحشة. قال الله تعالى وهم بها لولا، هون في بحث لغوي مهم جدا، هل همها كهمه؟ قالوا لا، لأنه يوسف معصوم، يوسف ما هم فيها يا جماعة أصلا. لذلك تقرأ بالشكل التالي ولقد همت به، وتقف هنا لأن الجملة خلصت انتهت وتبدأ جملة جديدة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طيب هلأ بيجوا بقى اللغويين بدهم يتكلموا. قال اللغويون، قال ابن مالك في ألفيته وبعد لولا غالبا حذف الخبر، لولا أداة امتناع لوجود، أداة شرطية تشترط، قل له لو جئتني لأكرمتك، أو لولا أنك ذهبت إليه لما فعل بك كذا، فهي تعلق أمر على أمر، إما وجود على نفي أو غيره. هنا غالبا العرب تحذف جواب لولا حتى أنت تفكر فيه وتقدر، يقول لك رب العالمين سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وين جواب لو؟ محذوف، يعني لو كانوا يعلمون أن هذا شر لما فعلوه. فأنت بتفكر لو كانوا يعلمون شو كان صار، فبيطلع معك المعنى إذن يحذف جواب لو وجواب لولا. وين جواب لولا هنا؟ قال لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولكنه رأى برهان ربه ثم هم بها أصلا. اجوا بعض العلماء قال أنتم كيف عم تستدلوا على خبر لولا وهو جاي قبلها؟ قال وهم بها لولا، جواب لولا لا يمكن أن يكون قبلها، وهنا أتى جوابها قبلها، وهم بها لولا، لازم نقول لولا لا هم بها، كيف عم تقولوا؟ فقال لهم العلماء إن البصريين، إن البصريين اثنين من البصريين أبو زيد الأنصاري وابن والمبرد أبو العباس المبرد وجميع الكوفيين أباحوا في لغة العرب تقدم جواب لولا عليها. وعلى فرض أخي ما بدنا بلاها، فويد المذهب الثاني اللغوي، افرض أن لولا لا يتقدم جوابها عليها، أجمع الباقون على أنه يجوز أن يأتي قبلها ليس جوابا ولكنه دلالة على الجواب المحذوف، واستدل عليه من القرآن في كثير. إن كادت، يعني أم لموسى عليه السلام، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فهل هي أبدت به؟ قالت لهم هذا ابني؟ لا، لو قالت لهم هذا ابني كانوا قتلوه. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، أي ربطنا على قلبها فلم تبدي به. وين؟ إن كادت لتبدي به دلالة على الجواب المحذوف بعدين، يعني الجملة بالشكل التالي، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به ولكنها لم تبدي به. كذلك إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أن صبرنا عليها لكاد أن يضلنا عن آلهتنا، وغيره كثير. إذن إما أن يكون جواب لولا متقدما عليها وهو مذهب بعض العرب، وإما أن يكون محذوفا دل عليه ما قبله. وخلاصة المسألة أن يوسف لم يهم أصلا بهذا الفعل. شو الدليل؟ في عندي 7 أدلة كلها من القرآن، كل من له علاقة بالقضية هاي برأ يوسف. أول شيء يوسف جزم، قال هي راودتني عن نفسي، أنا ما دخلني هي، أي واحدة هي شو قالت؟ أنا راودته عن نفسي، شاهد تاني. بعدين قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. الشاهد، وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه إلى آخره، هذا شاهد كمان. وزوجة قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، كمان هذا شاهد. لك حتى الشيطان شهد ليوسف عليه السلام، شلون؟ قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال له أنا والله حلف بالله إنه يا ربي أنت سلطني على بني آدم وعزك وجلالك لأغويهم كلهم إلا المخلصين، والله قال لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن لم يتمكن الشيطان من الشيطان رب العالمين أول شيء شهد له، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وقرأ بعض العلماء المخلصين. بعدين الشيطان شهد له، ويوسف شهد لنفسه، وامرأة العزيز شهدت مرتين، والنساء كلهم شهدوا له. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، كلهم اللي راودوه بعدين كلهم شهدوا له. فكيف يقول بعض العلماء بعدين هون؟ هلا في نقطة، ليش أنا أتكلمت كل هذا؟ حتى لأنه أنتم الآن ستقرؤون في كتب التفاسير رح يمر معكم أقوال تشيب الرؤوس. شو هي الأقوال؟ قال نسب لبعض الصحابة ولبعض التابعين أقوال ما أنزل الله بها من سلطان. قالوا بعضهم يعني، قال جلس منها مجلس الرجل من امرأته، واحد بيقول لك قاعد يفك السروال، واحد بيقول لك مدري شو، شو الكلام هذا؟ فهذا نبي معصوم، شو عم تقولوا عن هذا الكلام؟ نأتي إلى الروايات التي وردت، تك تك تك 7 روايات أو 10 نراها تنقسم إلى قسمين. الأغلب أنها ليست لها أسانيد صحيحة، بل هي ساقطة مقطوعة لا تقبل أصلا في علم الحديث. والقسم الثاني بعضه قليل، ثبت فعلا عن بعض الصحابة والتابعين أنه قال بعض هذا الكلام. ما هو العذر؟ العذر أنهم أخذوه من كتب اليهود والنصارى، من الإسرائيليات. والإسرائيليات ليش أخذوا من الإسرائيليات؟ لأنك لو تتبعتها جميعا لا تجد فيها واحد فقط منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلها قال فلان قال فلان، أما قال رسول الله ما فيها أبدا. وهذه لا تقال بالرأي. شو عرفتم أنتوا قبل 4000 شو صار؟ يا صحابي أو يا تابعي، هذول على فرض أن ثبت الرواية عن بعضه، شو عرفت قبل 4000؟ هذه لا تقال بالرأي، لازم تنقل عن النبي، مظبوط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بهذا الكلام. إذا أنت قلتها عن الإسرائيليات فأنت تعذر بأنك نقلتها بدون ما تتحرها. ولكن الأصوب أن يوسف عليه الصلاة والسلام مبرأ من هذه الفعل نهائيا، فهو لم يهم بها أصلا. قال سيدي إذا تقرأ بالتفاسير بيقول لك لولا أن رأى برهان ربه. قال شو هذا برهان ربه؟ قال بعض الروايات هي الساقطة التي قلناها. قال إجت امرأة العزيز قالت له استنى شوي. قال له شبه؟ قالت له استنى لغطي الصلاة. راحت غطته. قال له ليش غطيت الصلاة؟ قالت له إني أستحي من ربي. قال له أنت تستحي من صلاة وأنا ما بستحي من رب العالمين؟ والله مو ممكن أعمل. هذه الرواية. الرواية الثانية لما اجى بده يعمل هذيك الشغله قال فارتفعت يده من بينهما، هيك كرامه معجزه، طلعت ايد بالنص هوا مكتوب عليها ولا تقرب الزنا. قال ما رد عليها يوسف عليه السلام، رد طلعت ايد مره ثانيه مكتوب عليها افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كمان ما رد عليها. لا واحد عامي ما بفهم شيء، تخيل واحد جاي بده لا سمح الله بده يزني وطلعت ايد بينه وبين المراه هيك من الهوا، يا والله أكبر رادع بالعالم هاي أن تخوفه. وهداك كل العقل والحكمة اللي الله أعطاها ما ارتدع لا أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة لحتى رابع مرة قال لحتى كفى أنا مو عقودي. بعدين في تعارض بين الرواية، واحدة غطت السنة، واحدة طلعت له إيد، واحدة قال انفرج السقف فرأى يعقوب عض على إيده عامل له أخ شلون بدك تعمل إيه؟ وما أقوله. وواحدة بتقول لك إجا جبريل ضربه على صدره طلع الشهوة كلها من إيده. لذلك قال كل ولاد يعقوب ولده 12 ولد 12 ولد إلا يوسف ولد 11، لأنه هذيك الضربة روحت لواحد من الأولاد. كلامه معقول كله؟ كلام مرفوض نهائيا. إذن الصواب